بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. مستمعين الكرام، نتابع ما قد بدأناه في الحلقة الماضية. أكمل موسى والخضر عليهما السلام طريقهما وانطلقا حتى أتيا قرية، وكان أهلها بخلاء لئاما، فطافا في المجالس وطلبا طعاما، فلم يقدم أهل القرية لهما شيئا، وردوهما ردا غير جميل، فخرجا جائعين. وقبل أن يجاوزا القرية وجدا جدارا يتداعى للسقوط ويكاد ينهار، فرفعه الخضر عليه السلام بمعجزة له بيده ومسحه، فاستقام واقفا. وكان سمك هذا الجدار 30 ذراعا بذراع ذلك الزمان، وطوله على وجه الأرض 500 ذراع، وعرضه 50 ذراعا. فاستغرب موسى وقال: عجبا، أتجازي هؤلاء القوم الذين أساءوا اللقاء بهذا الإحسان؟ لو شئت لأخذت على فعلك هذا أجرا منهم نسد به حاجاتنا. فقال الخضر، وقد تيقن أن موسى عليه السلام لن يستطيع بعد الآن صبرا: هذا فراق بيني وبينك. فأخذ موسى بثيابه وقال: لا أفارقك حتى تخبرني بما أباح لك فعل ما فعلت. فلما التمس موسى ذلك منه أخذ في البيان والتفصيل وقال: سأبين لك ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فيصيبون منها رزقا يعينهم على الكسب، وعددهم 10 إخوة ورثوها عن أبيهم، بكل واحد علة ليست في الآخر، 5 منهم لا يستطيعون العمل و5 يعملون. وكان عليهم ملك فاجر اسمه هدد بن بدد، يأخذ كل سفينة صحيحة تمر في بحره غصبا، ويترك التي فيها خلل وأعطال. ثم أكمل الخضر كلامه قائلا: ولم يكن الإخوة على علم بما يريد الملك فعله، فأظهرت في السفينة عيبا، حتى إذا جاء خدام الملك تركوها للعيب الذي فيها، وهذا الذي صار إذ لم يأخذها الملك، ثم أصلحتها لهم كما رأيت بعد ذلك، فانتفعوا بها وبقيت لهم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، حكي أن أحدهما اسمه أصرم والآخر صريم، واسم أبيهما كاشح وأمهما دهنا. وكان تحت الجدار كنز لهما، عبارة عن لوح ذهبي ومال كثير من ذهب وفضة، تركه لهما والدهما الصالح الذي كان يؤدي الأمانات والودائع إلى أهلها، وقد حفظا بصلاح أبيهما. ولما كان الجدار مشرفا على السقوط، ولو سقط لضاع ذلك الكنز، أراد الله إبقاءه على اليتيمين رعاية لحقهما وحق صلاح والدهما، فأمر الله الخضر بإقامة ذلك الجدار ليحفظ الكنز الذي سيكون من نصيب اليتيمين عندما يكبران. وكان اليتيمان جاهلين بأن لهما كنزا، إلا أن الوصي عليهما كان عالما به، ثم إن الوصي غاب وأشرف ذلك الجدار في غيبته على السقوط. ثم قال الخضر بعد أن بين لموسى: وما فعلته عن أمري، أي ما فعلته باجتهاد مني ورأيي، وإنما فعلته بأمر الله. وهذا يدل على أنه نبي أوحي إليه. بعض من رأى الخضر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. روي عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وسجي بثوب، هتف هاتف من ناحية البيت يسمعون صوته ولا يرون شخصه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم أهل البيت، كل نفس ذائقة الموت. إن في الله خلفا من كل هالك، وعوضا من كل فائت، وعزاء من كل مصيبة، فبالله ثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. فكان الصحابة يرون أنه الخضر عليه السلام. وروي عن علي رضي الله عنه أيضا أنه لقي الخضر وعلمه هذا الدعاء، وذكر أن فيه ثوابا عظيما ومغفرة ورحمة لمن قاله في إثر كل صلاة، وهو: يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه المسائل، ويا من لا يتبرم من إلحاح الملحين، أذقني برد عفوك وحلاوة مغفرتك. ويروى هذا كذلك عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وروي أن رجلين كانا يتبايعان عند ابن عمر رضي الله عنهما، فأكثر الحلف بالله، فجاءهما رجل ونهاهما عن كثرة الحلف ووعظهما موعظة بليغة، فأشار ابن عمر لأحدهما أن يكتب هذه الموعظة، فكتبها وحفظها، ثم خرج فلحق فلم يرى، فكانوا يرون أنه الخضر عليه السلام. وممن رأى الخضر من أكابر الأولياء سيدنا عمر بن عبد العزيز الذي شوهد وهو خارج وشيخ متوكئ على يده. فلما عاد إلى منزله قال له خادمه رباح ابن عبيدة: من الشيخ الذي كان متوكئا على يديك؟ قال: أرأيته؟ فأجابه: نعم. فقال: ذاك أخي الخضر أعلمني أني سأحكم أمر هذه الأمة وأني سأعدل فيها. وقيل في سبب توبة الإمام الزاهد إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه أنه قال: كنت شابا قد حبب إلي الصيد، فخرجت يوما أتتبع صيدا، وبينما أنا أطارده إذ سمعت صوتا يقول: يا إبراهيم، ألهذا خلقت؟ أبهذا أمرت؟ ففزعت ووقفت، ثم تعوذت بالله وركضت الدابة، فتكرر الأمر مرارا. ثم هتف بي هاتف من تحت السرج يقول: والله ما لهذا خلقت ولا بهذا أمرت. فنزلت فصادفت راعيا لأبي يرعى الغنم، فأخذت جبته وكانت من صوف، فلبستها وأعطيته الفرس وما كان معي، وتوجهت إلى مكة. فبينما أنا في البادية، إذ أنا برجل يسير ليس معه إناء ولا زاد. فلما دخل المساء وصلى المغرب، حرك شفتيه بكلام لم أسمعه، فإذا أنا بإناء فيه طعام لذيذ وإناء فيه شراب منعش، فأكلت معه وشربت. وكنت على هذا أياما، وعلمني اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. ثم غاب عني وبقيت وحدي. فبينما أنا ذات يوم مستوحش من الوحدة، دعوت الله، فإذا شخص آخذ بثيابي بلطف، فقال لي: سل تعطه. فراعني قوله، فقال لي: لا روع الله عليك، أنا أخوك الخضر. فآنسني وأذهب عني همي. مستمعين، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج قصص وعبر. نلتقيكم في حلقة مقبلة بإذن الله. نستودعكم الله.